بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه في الباب الثاني في كتاب الصلاة، وهو باب الأذان والإقامة، وكان آخر ما مر بنا في الدرس الماضي الكلام على مواقيت الصلاة والجمع للعذر، وكذلك أيضا الأوقات التي تكره فيها الصلاة. وانتقل بنا المؤلف رحمة الله عليه إلى باب الأذان، ومعلوم أن الأذان في اللغة الإعلام، الأذان لغة الإعلام، الله عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلمهم. وأما في اصطلاح أهل العلم وفي لسان الشرع، فإن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ لا يجوز الزيادة عليها ولا يجوز النقصان منها، لأن الأذان عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام، والعبادات لا يجوز لأحد أن يزيد عليها ولا أن ينقص منها، لأن الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: دين الإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا للأهواء والبدع. فلا يجوز أن نزيد شيئا في بداية الأذان، ولا أن نزيد شيئا أثناء الأذان، ولا يجوز أن نزيد شيئا بعد الأذان. وكل هذه الزيادات قد حصلت مع الأسف، فهناك من زاد في أول الأذان، وهناك من زاد أثناء الأذان، وهناك من زاد بعد الأذان. فالأذان كما سبق هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هذه الألفاظ إنما وردت بلسان الشرع. ومعلوم أن الأذان لم يكن قد شرع في مكة ولا في أوائل الهجرة إلى المدينة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل شرع الأذان في السنة الأولى أم في السنة الثانية من الهجرة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حضر وقت الصلاة تأهبوا واستعدوا ويتجمعون إلى المسجد من أجل أن يصلوا، وليس هناك ما يدعون به، إلى أن قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لما اقترح بعض الصحابة ناقوسا يدق من أجل أن يستمع الناس ويحضرون للصلاة كناقوس النصارى، فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو شعار النصارى. فقال آخر: يا رسول الله، نتخذ بوقا، أي ننادي به للصلاة، لأجل أن من سمع يأتي إلى المسجد. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه من عمل اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: لو أمرتم أحدا فينادي بالصلاة، فقال: قم نادي بها يا بلال. هذا كما في صحيح البخاري، وليس المقصود قم نادي بها أي أذن، لم يكن الأذان قد شرع، لأن الأذان مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى قبل أن يشرع أصلا، الثانية أنه كان ينادى بالصلاة، وقال بعض أهل العلم يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على النصب أو الرفع. فبقي على هذا فترة، وبلال ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة إذا حضر وقت الصلاة، فيجتمع المسلمون للصلاة فيصلون. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وقد أهم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهمه أمر الصلاة وكيف ينادى بها. فذهب من عنده عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وقد أهمه ما أهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، لما جاء بين أنا بين النائم واليقظان، يعني لست نائما ولا مستيقظ، قال: إذا أتاني آت وبيده ناقوس، فقلت: أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: ولما؟ قال: قلت: ننادي به للصلاة، أي ندق عليه ويسمع المسلمون ويحضرون للصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فلقنه الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فجاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالخبر، فقال: إنها رؤيا حق، وإن بلال هو أندى صوتا منك، فقم وألقها عليه. فذهب بلال ومعه عبد الله بن زيد، فأخذ يلقي على بلال كلمة كلمة، وبلال يؤذن بها وينادي بها. فلما سمع ذلك عمر رضي الله عنه أقبل مسرعا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمع، أنه قد رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فزاد ذلك توكيدا، ولم تكن مجرد الرؤيا تشريع، لكن لأنها رؤيا في زمن الوحي أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقرها رسول الله وقال إنها حق، فاكتسبت بذلك تلك الرؤيا الشرعية. ثم لم يكن مجرد الإقرار، بل وأمره أن يلقي الأذان على بلال، فألقاه بلال، وصار بعد ذلك الأمر على هذا إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه المراحل الثلاث التي مر بها الأذان أو الصلاة باعتبار الأذان. طيلة أن كانوا بمكة لم يكن ينادى للصلاة بالأذان، وسنة أو سنتان وهم في المدينة ولم يكن ينادى للصلاة بالأذان، حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه تلك الرؤيا فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يلقيه على بلال. ثم جاء عمر وقال بمثله. طيب، الأذان شعيرة من شعائر المسلمين، حتى بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم كان يبيت ثم ينتظر إلى الصبح، فإن سمع أذانا أمسك عنهم ولم يغزهم، وإن لم يسمع أذانا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك بأهل خيبر كما في صحيح الإمام البخاري. لم يشرع الأذان كما قيل بمكة، ولا كما قيل شرع في عند أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لا دليل على ذلك، ليس على هذا دليل. والأذان يتضمن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فيه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه الدعوة إلى الفلاح، وفيه الدعوة إلى الصلاة، العبادة العملية كما يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه. فلا شك أن الأذان على قلة ألفاظه قد اشتمل على أصول الاعتقاد، واشتمل على الدعوة إلى خير العمل الصالح وهو الصلاة، التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. فلهذا قال القرطبي رحمه الله وغيره كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ثم مقاصد الأذان ثلاث كما ذكر هذا أيضا الحافظ ابن حجر وغيره. المقصد الأول من مقاصد الأذان الدعاء الإعلام بدخول الوقت، ولذلك يحتاط جدا في أمر الأذان وينتبه المؤذنون لا سيما في رمضان، لأنه إذا أذن في المغرب أعلم الناس بدخول الوقت وكأنه يقول لهم أفطروا، وإذا أذن في الفجر كأنه يقول للناس دخل الوقت فأمسكوا. فإذا كان يؤذن قبل دخول الوقت جنى جناية عظيمة على الناس في صومهم وفي صلاتهم، فإن المرأة في البيت تسمع الأذان وتصلي، والمريض والمعذور في البيت يسمع الأذان ويصلي، فإذا صلى قبل دخول الوقت كان المتسبب في هذه الجناية المؤذن. كذلك أيضا سمعوا الأذان وأفطروا، وربما كان ذلك قبل دخول الوقت وكان متسببا في فساد صيامهم. وإذا أذن في الفجر سمعه من سمع وصلى، وكانت الصلاة قبل دخول الوقت، ولا عذر له أن يقول أردت بهذا الاحتياط وأردت بهذا التحرز. كيف تحتاط؟ الناس يصلون على أذانك قبل دخول الوقت وصلاتهم باطلة، والناس يمتنعون عما أحل الله لهم من الطعام والشراب بسماع أذانك وأنت جاني في هذا، فلا عذر له بذلك. فلذلك أول مقاصد الأذان الإعلام بدخول الوقت، دخول وقت الصلاة. الأمر الثاني من مقاصد الأذان الدعاء إلى الجماعة، الدعاء إلى الجماعة، فيؤذن المؤذن داعيا إلى حضور الجماعة. ولذلك من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الحديث قد مر بنا في الكلام على حكم صلاة الجماعة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة لمن كان من أهلها. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنك إذا كنت من أهل الجماعة وصليت في البيت أو في أي مكان بدون عذر صلاتك باطلة، مع أن القول الراجح هو قول الجمهور أن الصلاة صح مع الإذن لمن تخلف عنها لا تكون باطلة، لكن من أهل العلم، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وحسبك به دينا وعلما وفقها، يقول إنها أي الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن كان من أهلها. إذن فالمقصد الثاني من مقاصد الأذان الدعاء إلى الجماعة، الدعاء إلى الجماعة. والمقصد الثالث إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، تسمع الأذان من هنا ومن هنا ومن هنا في الحارات والقرى والمساجد، شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. من ذهب إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الغرب عافانا الله وإياكم من ذلك، فإنه يقسى القلب، لا يسمع الإنسان صوتا للأذان ولا صوتا للصلاة إلا في أماكن محدودة وفيها من التضييق ما فيها. المهم أن الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ظاهرة معلنة ينادى بها، يسمع الناس التوحيد في اليوم 5 مرات، يسمع الناس الدعاء إلى الفلاح، يسمع الناس الدعاء إلى الصلاة في مثل هذا الأمر العظيم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. لا بد أن يعلم أن الأذان ليس شرطا لصحة الصلاة، يعني لو لم يؤذن الشخص ولم يقم حتى هل تصح صلاته؟ الجواب نعم، الصلاة تصح بلا أذان ولا إقامة، ولكن الأذان شعار وشريعة وعبادة، وإذا امتنع منه أهل بلد وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم عليه. لماذا ما يؤذنون؟ لا بد من الأذان، وكل مسجد يرتب له مؤذن، لا أن يكون الحال كما وصل في بعض الدول العربية والإسلامية أنهم جعلوا مسجدا معينا يؤذن فيه المؤذن وتستقبل بقية المساجد عبر الراديو، يفتحون فقط الراديو عند الميكروفون يؤذن مؤذن واحد للدولة كلها أو للإمارة جميعها. هذا خطأ ولا شك، هذا أمر، هذا خطأ. فلا بد أن يؤذن في كل مسجد المؤذن، ينادي بالصلاة، ينادي هذا المنادي بالصلاة، فهي عبادة عظيمة وطاعة جسيمة، والمؤذن أجره عظيم، حتى أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الأذان أفضل من الإمام، ذهبوا إلى أن الأذان وأجر الأذان أعظم وأفضل من أجر الإمامة. وهي مسألة فيها خلاف، لأن الآخرين قالوا إذا كان كذلك فلماذا ما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يؤم الناس، وأوردوا عليه إرادات. لكن مذهب الجمهور رحمه الله تعالى أن الأذان أفضل. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الآن لو تصورت شخص امتدت رقبته نصف متر أو متر ويمشي في الناس، سيكون منظرا غريبا، وكذلك أيضا غير مريح، لا له ولا لغيره. لكن الأمر يختلف يوم القيامة، الأمر يوم القيامة يختلف، يرفعه الله عز وجل ويعليه ويعلي رأسه بين الأمم، لأنه كان ينادي بالتوحيد، كان ينادي بالصلاة، وهذه كرامة له عند الله عز وجل. ولن يكون الحال كحاله في الدنيا، سيكون منظرا غريبا، تجد رأسا مرتفعا وبينه وبين كتفه رقبة طويلة. فالأمر يختلف يوم القيامة. الله عز وجل ما أراد أن يجعله منكرا من الناس بين الأمم، لا، أراد الله عز وجل أن يشهره بين الناس بهذا العمل العظيم وهذه العبادة الجليلة. فيشرع لكل أهل بلد وأهل كل حي أن يتخذوا مؤذنا، وذلك لأن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه جاء من اليمن كما في صحيح البخاري، ذهب إلى المدينة مع بعض الشباب يطلبون العلم، رحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظمها وأكرمها، لطلب العلم. فبقوا نحو 20 ليلة. قال مالك بن الحويرث: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم. في بعض الروايات قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، لأنهم كانوا متقاربين في العلم. فأمر أحدهم أن يؤذن، وأمر الكبير منهم لما استوى في العلم والدرجة والقراءة أن يتقدم عليهم الكبير، وإلا فإذا اختلفوا في القراءة فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. والأذان يشرع سفرا وحضرا، حتى لو كان إنسان في سفر ووصل إلى مكان يؤذن، حتى لو كان راعي غنم ووصل إلى مكان يؤذن، فيشهد له ما سمع صوته، ما سمع صوته من شجر أو حجر، ولعله يذكر أحدا من الإنس أو الجن بهذه العبادة العظيمة. يسمعه إنسان في واد من الأودية فيتذكر ويصلي، يسمعه أحد من الجن فيصلي من المسلمين، وهكذا. ويستحب أن يتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي لا يؤذن بمقابل. تأخر الراتب قال: بطلنا نؤذن ظهر، دور المسجد مؤذن يا عم فلان. فلا، فنعم لا بأس أن يعطى على سبيل الرزق، رزق من بيت المال، يعطى الإمام، يعطى المؤذن، يعطى المعلم للخير، يعطى الخطيب على سبيل الرزق، لا على أن هذا مقابل الأذان. هذه عبادة عظيمة لا تقوم لها الدنيا، عبادة عظيمة لا تقوم لها الدنيا. وإذا وجدت مؤذن يقول: أأذن لكم بكم؟ كم تعطوني في الشهر وأنا سأؤذن؟ وألتزم بالأذان بالذات الفجر، الذي يعرف أنه كثير من الناس ينام، كم تعطوني؟ فيقال له نملأ كفك بالتراب، ما نعطيك شيئا ولا حاجة لنا بأذانك، ننظر غيره. لكن لو أن إنسان أذن ورتب لهذا المؤذن رزق من بيت المال أعطي إعانة على ذلك، لا على أن هذا راتب وعوض ومقابل للأذان، لا بأس. فرزق بيت المال يعطى للقضاة ويعطى للمؤذنين ويعطى للأئمة والوعاظ والمحتسبين وما أشبه ذلك. طيب، يقول يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، أن يتخذوا مؤذنا، وذلك لحديث عثمان ابن أبي العاص لما قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، كما عند أصحاب السنن الأربعة. قال ينادي بألفاظ الأذان المشروع. طيب، ينادي بألفاظ الأذان المشروع يعني أنه لا يزيد ولا ينقص، وكذلك أيضا ينادي به على الوجه المشروع. ألفاظ الأذان توقيفية، ما يجوز لأحد أن يزيد. لا حي على خير العمل، لأنها لن ترد بإسناد صحيح أبدا، أحسن ما جاء ضعيفة، وإلا هناك رواية موضوعة كثيرة فيما يتعلق بحي على خير العمل أنه ينادى بها في الصلوات الخمس. كذلك أيضا أبعد من هذا وأبعد، أشهد أن علي ولي الله واحدة، والثانية أشهد أن علي حجة الله. لو فتحت إذاعة طهران لسمعت في الأذان بعد أشهد أن محمد رسول الله الأولى أشهد أن علي ولي الله، وفي الثانية أشهد أن علي حجة الله. هذا من الأمور المبتدعة المنكرة. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون يأمرون المؤذن أن يقول هذا. فهذا إحداث وابتداع في دين الله وضرب من ضروب الغلو في علي بن أبي طالب. كذلك أيضا لا يشرع قبل الأذان أن يقوم المؤذن أول ما يفتح الميكروفون صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا آتنا في الدنيا حسنة ويأتي بكلمات ثم يؤذن، هذا من البدع. ولا أيضا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر وبدأ أولا بالبسملة، فهذا غير مشروع. ما هو الدليل على ذلك؟ هل كان بلال يفعل ذلك مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أبو محذورة يفعل ذلك؟ الجواب لا، ومن ادعى شيئا من ذلك فعليه الدليل. كما أنه لا يشرع بعد الأذان عند الفراغ منه أن يقول المؤذن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من الأمور المحدثة المبتدعة. كما أنه يشرع عند نزول المطر أن يقال بعد حي على الصلاة أو بدل حي على الصلاة أو بعد الأذان، كل هذا جائز، صلوا في رحالكم مرتين أو صلوا في بيوتكم، أو أن يقول بعد الأذان ومن قعد فلا حرج، كل هذا جائز، وليس هذا من الإحداث في دين الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يؤذن بهذا بين يديه، ولما جاء في صحيح البخاري في كتاب الجمعة أن ابن عباس قعد على المنبر ليخطب وكان بعد أثر مطر والأرض فيها دحض وطين، يعني طاح وفيها طين، فأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فنظر إليه بعض الناس مستنكرا فقال قد فعل هذا من هو خير مني، كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين، في الدحض والطين. طيب، بقي معنا أنه إضافة إلى أنه يأتي بالأذان بهذه الألفاظ المشروعة دون زيارة أو نقصان، كذلك أيضا يلقي الأذان على الصفة المشروعة، لأن مخالفات الناس في الأذان كثيرة، وقد جمعت ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في المخالفات التي تصدر من المؤذنين، وهي نحو 11 مخالفة. ومن كان مؤذنا في مسجد فينظر ماذا عنده من الخطأ، من أجل أن يعدل. المخالفة الأولى أن من المؤذنين من يصطنع مدا لا أصل له بعد باء أكبر، فيقول الله أكبر الله أكبر، هذا حرام ومنكر جدا، لأن الكبر اسم من أسماء الطبل، أعوذ بالله، يعني يقول الله أكبر هذا حرام لا يجوز. هذا المد وهذه الألف التي جاء بها، جاء بها من كيسه، ليست موجودة في الأذان الشرعي، وتغير المعنى تماما، بينما أنت تعلن أكبرية الله عز وجل إذا بك، يعني تقول طبل، نعوذ بالله نعوذ بالله. وتعالى الله عما يقول جاهلون علوا كبيرا. لا شك أن الذي يقول هذا هو يقوله عن جهل، ولا أدري ما يقول، ولا يدري ما يترتب على هذه الكلمة من المعنى، وماذا يترتب على تغيير المبنى من المعنى، وإلا لما قال. لكن لا بد أن ينبه على هذا، فالمؤذن ما يجي يقول الله أكبر الله أكبر، هذا حرام لا يجوز. هذه المسألة الأولى. الثانية، المبالغة في المد بعد لام لفظ الجلالة من التكبير، مع أنه مد طبيعي، فيقول الله أكبر. طيب المد هذا زيادة ليش؟ الله أكبر. طيب وسلم في أكبر وأخطأ في لفظ الجلالة، جاء بمدة طويلة. وإذا سمعت المؤذنين إلا من رحم الله تجد شيئا من الخطأ، والغالب أنه خطأ عن غير قصد، لكن ينبغي أن يأخذ الإنسان ويلقن، كما أن بلال لقن الأذان، فالمؤذن يتلقن ممن يحسن، ما يأتي مباشرة، ما في أحد هزم الله وأذن، يعني على أي حال، فيلقن الأذان ويأخذه تلقينا. وهناك أسانيد الآن وإجازات في الأذان، إجازات في الأذان، الله أعلم بحالها. هناك يعني أحد المشايخ أجازني في الأذان وأذن أمامي، ثم أذنت أمامه، ويعني كتب لي يعني إجازة في مثل هذا، والله أعلم بحال أن الإجازات هذه من الأسانيد وغيرها، لكن من باب إحياء سنة الإسناد وغيرها. وإلا لو أن الإنسان أذن الأذان الصحيح يكفي هذا، وهو يعني إسناد هذا إلى بلال إلى بلال رضي الله عنه، يعني إجازة بالأذان. ما أعرف أن بلال كان يجيز أحد ولا يفعل لهم إجازات ولا يكتب لهم شيئا، لكن من الناس وقال لي هذا عاد باقي عندي إجازة بالصاع، تريد تأخذها الصاع النبوي، إجازة بالإسناد، وأنه قدر كذا، وهات كأس، قلنا الله جينا بكأس، جينا بكأس وفعل فيه يعني الماء يعني بيده، وقال افعل فيه يعني نفس صب هذا وافعل فيه نفس المقدار، من أجل يؤخذ بالإسناد كما أخذنا عن مشايخنا. فالمهم أن مسألة الأذان ينبغي للمؤذن أن يعتني بها. مسألة الإجازة هذه فيها شيء من التوسع في مثل هذا الباب. طيب إذن في قوله الله أكبر يخطئ المؤذنون أو بعض المؤذنين، بعضهم يخطئ في رفع الجلالة فيمد الله أكبر، وبعضهم يخطئ في أكبر فيمد الله أكبر، والكبر اسم من أسماء الطبل، هذا خطأ وهذا أيضا خطأ. الثالث، قال إدغام الهاء من أشهد في الشين فينطقونها أشهد أن محمدا، حذف الهاء تماما، شد الشين فعلها شدة يعني طويلة عريضة وفتحة فوقها أشهد أن، طيب وين الهاء؟ تشد إيش أشهد؟ فيأتي بها مع التفاعل، وبعضهم يؤذن ويهتز، يؤذن من قلبه يهتز مع الأذان. طيب يعني لا مانع، أذن من قلبك أنت مأجور، جزاك الله خيرا، أنت تنادي بالتوحيد بالصلاة وبالخير، لكن هات الأذان على صفته الشرعية. الرابع، قول بعضهم أشهد بزيادة واو بعد الدال، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، طيب زدت واو من عندك، واو هذه من كيسك ليست موجودة في الأذان، أشهد ضم على الدال وأشهد أن محمدا، أشهد أن لا إله إلا الله بدون هذه الواو، أشهد. بعضهم اشهدوا، لا تشهد ولا نشهد، فنحن سنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة التوحيد، لكن في هذا الموضع أنت قل أشهد أن لا إله، لا تقول اشهدوا ولا أشهدوا، يعني أنا ولا أشهد أنتم بهذا اللفظ. الرابع، تعليق ألسنتهم بنطق اللام من إلا، فيبقى على اللام مدة طويلة قبل أن ينطق لفظ الجلالة. أشهد أن لا إله، لو علق لسانه في حنكه وتحتاج أنك يعني تنزلها له بشيء، فيعني التصقت في الحنك. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلى آخر. طيب المخالفة السادسة، المد المبالغ فيه في إله، أشهد أن لا إله إله يمد، فلا يمد، لا يقول أشهد أن لا إله إله، أشهد أن لا إله بدون أن يمد الألف مدا زائدا في إله. السابعة، المد المصطنع بعدها إله فتصير إلها، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني الذي يطلع عقبه وبعدها ينزل، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أيضا خطأ، وهذا موجود، وهذا أيضا موجود. كذلك أيضا بعضهم ينصب أشهد أن محمدا رسول الله، يعني أشهد أن محمدا اسم إن ورسوله خبرها مرفوع، فجعل الاسم منصوب والخبر منصوب، وإن كان هذا قد جاء في لغة خط خف في الوضع إن حراسنا أسدا، فهذا هو أقل باعتبار أنه قد ورد، لكن هي يعني لغة خلاف الراجح. طيب الثامن، زيادة يا في حيا التي هي اسم فعل أمر، فيضيف حيا حيا على الصلاة، حيا لا هذا خطأ، لأن حيا أصبح من التحية، وإنما حيا الذي هو اسم فعل أمر بمعنى هلموا وأقبلوا، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، وبش يعني منه يعني يقضبها يعني جدا، ولا أنه يأتي لها بألف، ما يقول حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، هذا خطأ. التاسع، المبالغة في مد على من الحيعلتين، فيقول أحدهم حي على الصلاة، حي على على مدها، وعاد الصلاة الصلاة الصلاة، فلا تفعل هكذا جزاك الله خيرا، حي على الصلاة، فعلى يعني ارفق بها قليلا، والصلاة أيضا ارفق بها قليلا، فيأتي ويخطئ في على وفي الصلاة، حي على الصلاة، هذا خطأ وهذا خطأ في على وفي الصلاة. طيب الذي بعده، زيادة ياء بعد حمزة زيادة ياء بعد همزة إله، أشهد أن لا إله إله، من أين جئت بالياء بعد الهمزة؟ إله، هذه شيء، أشهد أن لا إله إله إلا الله. طيب كذلك أيضا زيادة ياء بعد همزة إلا، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا إلا جاء بياء، إلا ما يأتي بإلا إلا بدون ياء. طيب كذلك أيضا من بدع الأذان، من بدع الأذان كما سبق يعني الدعاء قبله شيء راتب، وكذلك أيضا الجهر بعده مباشرة بصوت مرتفع للآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، وذكر العلماء أيضا أن من بدع الأذان والمؤذنين أن تبنى دكة داخل المسجد مرتفعة يؤذن لها يؤذن عليها، مثل ما هو موجود الآن أين في مكة والمدينة، دكة مكبرية المؤذن له يطلع ما يؤذن من فوق هذا المكان، طيب الله سيؤذن تحت، كان من قبل يخرج الخارج المؤذن يؤذن من خارج من مكان مرتفع كما كان يفعل بلال وأبو محذورة، وليس بين أذانهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا أو ينزل هذا ويصعد هذا، فما حاجة إلى مكان مرتفع لا زجاجي ولا غير زجاجي للأذان. الآن المكبرات والمنائر قد قامت بهذا الغرض وزياد، قد قامت بهذا الغرض وزياد. كذلك أيضا تلحين الأذان، تحسب لبعض المؤذنين خمس دقائق تماما هو يؤذن، خمس دقائق، وبعدها البعيد ما يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، لأنه يأتي به ملحنا وكأنها أنشودة، وكل واحد يسمع مؤذن أعجبه صوته جاء يقلب وليت، وهذا يعني جاء به حتى المقارب جاء به بحالة يعني أساء إلى ألفاظ الأذان وكذلك أيضا إلى السامعين. وقد صح بمجموع طريقين عن عبد الله بن عمر أنه كان في مكة يطوف، فجاءه رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله. قال: وأنا أبغضك في الله. قال: لما أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنك تلحن أذانك وتأخذ عليه أجرا، تلحن الأذان لا تلحن، أذن بالصوت الطبيعي، أذن بصوتك الطبيعي، لا سيما من كان صوته جميلا نديا ما تحتاج إلى تمطيط وتطليع وتنزيل وفي الأذان، وإذا مططه سيأتي بمخالفات هذه كلها، وربما يزيل عند التمطيط والتلحين سيأتي بهذه المخالفات كلها وزيادة. كذلك أيضا من البدع ما سبق من أشهد أن علي ولي الله، وكذلك أيضا حي على خير العمل ونحو ذلك. وهذه البدع إن حصلت فلا تفسد الأذان، لا تفسد الأذان، يعني لو دخلنا مسجد والمؤذن أذن بحي على خير العمل، الأذان صحيح، وغاية ما فيه أنه جاء بهذا بهذه الزيادة المحدثة، لا تفسد الأذان، ولا نطالب أحدا أن يقوم ويؤذن مكانه ويؤذن مكانه. طيب، يقول: ينادى بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة. طيب، وإذا خرج وقت الصلاة هل نؤذن؟ الجواب نعم. لو كنا جماعة في سفر مثلا ونمنا عن صلاة الصبح لم نقم إلا وقد طلعت الشمس، يؤذن واحد ولا لا؟ يقول له: ايه تنزارع تأذن الشمس الآن الساعة صفر، تأذن ايش؟ ايش يقول الذي يسمعه؟ تأذن ماذا؟ قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فلما عرسوا نزلوا في آخر الليل، تعب وسهر وسفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأ لنا الصبح؟ يعني يراقب لنا الفجر. قال بلال رضي الله عنه: أنا. فاستند إلى صخرة يرقب لهم الفجر وناموا، فلما اقترب الفجر نام بلال من جملة النائمين، ولم يوقظهم إلا حر الشمس، وكان من أوائل من استيقظ عمر، فقام يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى استيقظ رسول الله واستيقظ الجيش. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم على حر الشمس قال: إن هذا الوادي قد حضركم فيه شيطان، وأمرهم أن ينتقلوا، ثم أمر بلالا فأذن صبح، أذن بعد طلوع الشمس للصبح التي فاتتهم بالنوم، ثم صلوا الراتبة القبلية، ثم صلوا صلاة الصبح. ثم لما كانوا في الطريق قال من قال: نمنع عن صلاة الصبح، وأخذوا يلومون أنفسهم، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه ليس في النوم تفريط، أما إنه ليس في النوم تفريط، أنت إذا غلبتك عينك وقد اتخذت الأسباب التي توقظك ما عليك شيء، أما أنه يعني ما يتخذ أي سبب، لا يوقظ جوال ولا يوقظ ساعة ولا يطالب أحد يوقظه من النوم وينام ومتى قام قام، لا، هذا خطأ، هذا مفرط، هذا مفرط وارتكب ذنبا. طيب، قال: عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ويؤجر على ذلك. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقلت: الله أكبر الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال لا إله إلا الله في آخره، قال من قلبه: دخل الجنة. فقط من تابع المؤذن يقول مثل ما يقول دخل الجنة، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الفجر عند أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول على الراجح يقول الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم. فإذا وافقت المؤذن انظر قال من قال هذا من قلبه دخل الجنة. اليوم كم؟ وانظروا في صلاة العشاء، سيؤذن المؤذن لصلاة العشاء هذا يتكلم هنا وهذا يتكلم هنا وهذا مشغول بشيء. الشيطان حريص على أن يحول بينك وبين الخير. أجد المؤذن. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول. وفي صحيح مسلم عن عمر أنك إذا قلت مثل ما يقول من قلبك دخلت الجنة. كذلك أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عمر أو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله علي بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون أناه. ومن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن مؤذن قل كما يقول ثم قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقام المحمود الذي وعدته. ما في زيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تصح. كذلك أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. انظر ما أعظم هذا الأجر. تسمع المؤذن بعد أن يفرغ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قال غفر له ذنبه. وإذا أجبت المؤذن قبلها كنت مستحقا لدخول الجنة. وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت له الوسيلة حلت لك شفاعته حلت لك شفاعته. قال يستحب للسامع أن يتابع المؤذن. طيب المؤذن يجيب نفسه ويأتي بهذا الذكر بعد الأذان الراجح أم نعم المؤذن داخل فيها. وكان شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يرى أن المؤذن لا يقول هذا الذكر الذي بعد الأذان. قال لأن أجر المؤذن مستقل وأما هذا فإنما يقوله المستمع. لا مانع هذه الفضيلة أن تحل له الشفاعة وأن يحصل له ما يحصل ينال أجرها المؤذن والمستمع. فإذا أذن المؤذن بعد الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر ويأتي بالأذكار التي سبق ذكرها يأتي المؤذن وكذلك أيضا المستمع بهذه الأذكار كلاهما يأتي بها. العموم النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الأجر على هذا القول. والمؤذن ما الذي أخرجه من هذا؟ طيب هو في الأذان في حديث عمر فقولوا من سمع المؤذن فقال مثل ما قال من قلبه دخل الجنة نعم. لكن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي سؤال الوسيلة لأن لفظ الحديث حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا علي ثم رتب على الصلاة عليه وسؤال الوسيلة أن تحل له الشفاعة. العموم يعني كيف يدخل أيضا في أنه سمع نفسه قال هو سمع نفسه قال سمع آذانه. بعد أشهد أن لا إله إلا الله يعني بعد أشهد أن لا إله إلا الله يتشهد بعد الأذان مش يقولها بعد أشهد أن لا إله إلا الله في أثناء الأذان. يعني نعم يعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال مثله. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال كذلك. فإذا فرغ من الأذان قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخر. كيف هو جاء أنه بعد شهادتين النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فقال وأنا أشهد، قال وأنا أشهد، ف يعني لما قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال على الفطرة وكان قد صلى. هذا يستدل به من يقول بعدم وجوب إجابة المؤذن، لأن جمهور أهل العلم على أن إجابة المؤذن سنة مستحبة، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن إجابة المؤذن واجبة، قالوا لظاهر اللفظ فقولوا، يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخره، والأمر كما يعني سبق. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال المؤذنون أطول الناس أعناقا، لست مؤذنا لا لغة ولا اصطلاحا، أنت إنما متابع للمؤذن ومجيب له، هو يريد بهذا أن يلزم ويقول كما أخذتم بذلك العموم خذوا بهذا العموم. أيوة أحسن، هذه مسألة ذكرها العلماء وفيها خلاف، يعني إذا أذن الآن مثلا في المدينة بالذات المساجد متقاربة والمكبرات مرتفعة، أنت في بيتك سمعت المؤذن الأول أجب، هو سكت إلا الثاني أذن، تجيبه ولا تكتفي بالأول؟ من أهل العلم من يقول تجيب من ستصلي عنده هذا المسجد بجانب بيتك، تجيب لأنك ستصلي في هذا المكان ولا يلزمك أن تجيب من بقي، وهناك من يقول بل تجيب لأنك مطالب بجميع هذه النداءات، كلهم ينادوك للصلاة وما قد صليت، كلهم ينادوك إليها ويحثونك عليها وما قد صليت، فأجب الأول فالأول، كمل الأول، إذا تداخلوا أجب الأوضح الذي بدأت معه، ما عاد يعني إلا أشهد أن لا إله إلا الله مع واحد ثم بعدها أن يحيى على الفلاح مع واحد ثم في آخر مع واحد، لا. فقالوا فإذا صلى وخرج من المسجد، هو خرج واحد من المؤذنين على قام من النوم يؤذن، حينئذ لا يلزمك لأن قد صليت، إذا كنت قد خرجت من الصلاة أو صليت مؤذن متأخر متأخر، أو أنك راكب ووصلت إلى مكان قرية ثانية وهم لا زال مؤذن هناك، صليت وانصرف ركبت وهم في تلك القرية المؤذن يتأخر بالأذان، خلاص ما يلزمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن قال على الفطرة ما عد يعني أكمل الإجابة. لما لأن من مقاصد الأذان كما مر إظهار الشعيرة، الدعاء إلى الجماعة، الدعاء إلى الجماعة والإعلام دخول الوقت، كذلك الصلاة تصح بدونها. طيب يعني ما هو الدليل، ما هو الدليل؟ أنا ما أعرف، أنا لو أعرف دليل لقلته من أول، وفوق كل ذي علم عليم، ولا يعني أني لا أعرف الدليل على هذا أن المسألة ما فيها دليل، لكن هذا منتهى ما أعلم، ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. أما الأذان فلا أذان على النساء، لأن الأذان يعني يحتاج إلى رفع صوت، والمرأة مطالبة بالستر وألا تبرز إلى الرجال، مع أن الراجح أن صوتها ليس بعورة بشرط أن لا يكون فيه ترقيق ولا ترخيم وأن لا يكون فيه، لكن يعني الأذان ما أذنت امرأة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن هل تؤذن في وسط النساء؟ جاءت بعض الآثار بهذا وهذا، هل تقيم؟ لا بأس أن تقيم المرأة لنفسها أو لو كانت معها جماعة من النساء، أما أنه يجب عليها فلا يجب. طيب باقي فقرة خلونا ننتهي منها من أجل نقف عليها ونبتدأ الدرس القادم من فقرة جديدة بعد أن يسير فقط. قال ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة، أي بعد الأذان فيقيم المؤذن الصلاة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أي على الوقت، والذي يقيم هو من؟ هو من أذن، إلا إذا كان أذن وبعد الأذان أغمي عليه يأخذ المستشفى، ما عاد بعدها ننتظر حتى يخرج بعد مدري كم يقيم من الصلاة، قيم الصلاة واحد آخر، أو أنه ذهب لسبب أو لآخر، لكن طالما أنه موجود فهو الذي يقيم، والذي يملك الإقامة الإمام، هو الذي يقول له أقم، كان بلال يذهب ويستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، فاستأذن بلال، استأذن أبا بكر ليقيم، فأذن قال أغن أو إن شئت، قال له إن شئت. فالمهم أن المؤذن يراود الإمام إلا أن يصطلح ويقول له شوف اجعل بين الأذان والإقامة ربع ساعة على طول، بعد الربع ساعة أقم ولا تنظر إليه ولا شيء. فهذا أمر آخر. وإلا فالإمام أملك للإقامة والمؤذن أملك للأذان، والأذان يؤتى به حذرا بخلاف الأذان فإنه يترسل في ذلك، يعني الإقامة، الإقامة يحذرها والأذان يترسل فيه. ويجوز التثنية في الأذان كما صح بذلك الحديث أنه يجوز أن يقول الله أكبر الله أكبر بالإقامة، بالإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يجوز. كما أنه يجوز في الأذان الترجيع، وهذا من السنن كما في حديث أبي محذورة. ومعنى الترجيع أنه يكبر الأربع التكبيرات، وقبل أن يرفع صوته بالشهادتين يقول مسمعا نفسه ومن حوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا يسمى الترجيع، وهي سنة مهجورة عند يعني بعض المؤذنين، يجوز أن يأتي بها المؤذن أحيانا، أن يأتي بها المؤذن أحيانا. وبما أننا في باب الأذان قد جاء وقت الأذان، أنا صوتي ما يساعدني لهذا، وإلا فهي عبادة عظيمة فيها يعني أجر كبير. ما عرفت لا يجزاك الله خير، طبعا حصل مقصود صوتي ما يساعدني بدون درس، كيف ما درس؟ وهكذا يعني تحرش محاضرة غدا على من؟ لا عاد يسجلوا بعدها، بعد ما قالوا فعلت من 11 معكسل فعزت مخالفات عندي أساني دولة مخالفات على الناس الآن استلم. طيب، محاضرة يوم غد إن شاء الله الشيخ الفاضل أحمد بن سالم الزغليدي حفظه الله، وذلك في مسجد عائشة بين مغرب وعشاء، علما أن هناك مسجد خاص بالنساء. يقول هل ثبت دليل على صحيح على إجابة الدعاء بعد إقامة الصلاة؟ لا، ليس هناك يعني شيء يقال مع الإقامة ولا أيضا عند الأذان. بعض العامة إذا أذن المؤذن صدق بالحق نطق صدق داعي الله، هذا ما في دليل. كذلك أيضا بعض الناس إذا تكلموا وأذن المؤذن قالوا هذا يدل عن الكلام هذا حق، وقالوا جاء حديث إذا يعني كان الكلام كلام صدق فيتبعه أذان عطاس أو أذان، وفعلوا هذا بيت شعر إذا كان الكلام كلام صدق فيتبعه عطاس أو كلام، تكلموا عطس واحد قال هذا يدل أنه صدق، ولا تكلموا أذن يعني أذن المؤذن قالوا صدق بالحق نطق صدق داعي الله صدق الحي القيوم، فيعني يعتبرون هذا أن الكلام هذا صدق. كم من الناس يغتابوا ينموا يسبوا يشتموا يلعنوا والمؤذن يأذن ولا يعطس من يعطس، فلا دليل على هذا. هذا حديث موضوع ليس بصحيح، أن الكلام إذا كان صدقا فإنه يتبعه عطاس أو يتبعه أذان. كيف؟ السنة كما جاء في الحديث أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه، يضع أصبعيه في أذنيه، وسواء وضعها الأصبع والباقية بجانبها ولا جمعها هكذا، لكن أن يأتي يعطف أذنه هكذا ويؤذن، ولا يعني يمسك بطرف أذنه ويؤذن، ولا أن يفعلها من تحت يعني الأصابع، ولا يعني واحد مثل أخ من الأخوة مرات يعني قام يؤذن وبعدها قالوا المؤذن هذا يتأخر بالمغرب، ويعني أمر سيء يعني مثل هذه القصة. طبعا المؤذن أبوه، وهذا الأخ في رمضان قال إن أباه يتأخر في الأذان، قدم قال يا ولدي عاد باقي الشمس يعني عاد الليل ما قد طلع والشمس يعني عاد الحمرة، قال أبدا لابد السنة قدم بالأذان. طيب يعني عاد الوقت، قال أبدا. وفعلوا مشكلة، اثنين يمسكوا أباه، اثنين ماسكين الأب وهو بيدو صميم يده الصميم يد الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله. يعني هذا أبوه يعني مرضون يعني يراجع من يراجعه وهو الصمير في يده واليد الثانية يعني في أذنه يؤذن يؤذن للناس. فلا شك أن هذا يعني خطأ، لكن السنة أن يعني يضع أصبعي في أذنيه ويكون هذا أنبى للصوت وأقوى. يعني ما الحكمة؟ قال يكون أقوى وأنبى للصوت. وباعتبار الكتاب مختصر تركنا بعض المسائل أيضا التفات، هل يلتفت ولا ما يلتفت في الحيئلتين؟ يسمى أن يلتفت يمنة ويسرة برأسه لا بصدره، برأسه لا بصدره. وهل يلتفت في الحيئلتين يمينا ثم في الثنتين الثانية شمالا، أم في حي على الصلاة مرة اليمين ومرة للشمال؟ الحديث محتمل لو فعل هذا أو هذا جائز، لو فعل هذا أو ذاك الجزء. الأذان والإقامة على القبر من البدع، من الأمور المبتدعة، وفي أذن المولود لا يصح الحديث بذلك، في أذن المولود لا يصح، وفي القبر الأذان والإقامة من البدع. يعني جاء حديث الشيخ الباني يحسنه، لكن الراجح في الحديث الضعف، وبعضهم يقول يصح الأذان دون الإقامة، يصح الأذان دون الإقامة. فمن قال الشيخ الألباني أجل في صدري، وأنا بالنسبة لي أقلب، أنا ما لست محدث كبير أستطيع أبحث، أنا الشيخ الألباني قال حديث حسن بعد الشيخ الألباني، عندي مولود ما بالله أذن إن شاء الله ما خصف له طبلة العلم مؤذن وأذن بصوت منخفض، الله يؤجره، نسأل الله يؤجره، رحم الله امرأة انتهى لما سمع. لأن بعض الناس يقول أن طالب علمه هذا الشيخ الألباني يقول بتحسين حديث، هيا ما رأيك إيش نختار بين القوسين؟ قلنا الشيخ الألباني عالم الأمة ومحدث العصر، ولكن هناك من أهل العلم من نظر في تلك الروايات ووجد أنها لا تصح، لا ترتقي إلى الحجية، باعتبار أن هناك قواعد محل خلاف حديثيا. فعلى كل طالب العلم المؤهل إذا انتهى إلى أن الأذان صح يؤذن، إذا انتهى إلى أنه لا صح لا يؤذن، إذا كان غيره يقبل كلامه ويثق بعلمه يأخذ بقوله أخذ، إن أخذ بقول الشيخ الألباني فرحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع ونسأل الله أن يأجره على ذلك. لا لا أوافق على هذا، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو لا أوافق ولا أقول. نعم كذلك أيضا الاقتصار أحيانا على تكبيرتين من الأربع كذلك أيضا صح صح هذا. طيب وإلى هنا وجزاكم الله خير.